الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالدي وليس له شبه تعالى المسبح. وسبق الكلام على هذا البيت وأنه مأخوذ من سورة الإخلاص، من سورة الإخلاص التي سميت بذلك لكونها خلصت للتوحيد وخلصت بذلك، ولعظمها وعظم معانيها كانت تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبي سعيد، وهكذا أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. والذي يظهر أن وجه المناسبة من ذكر هذا البيت، من ذكر الناظم رحمه الله لهذا البيت بعد تقرير مسألة الرؤية، هو ما مر الكلام عليه من أن عمدة نفاة الرؤية لنفيه في نفيهم هو زعمهم أن إثبات الرؤية لله عز وجل يستلزم تمثيله بالمخلوق الحادث، إذ الرؤية عندهم لا تقع إلا على جهة، وهذا إنما يكون لمخلوق ولذي جسم كما يدعون، وقد مر بطلان ذلك بأدلة الكتاب والسنة، وهكذا أيضا بإجماع السلف رضوان الله عليهم. فكان إتيان المصنف رحمه الله بهذه الصفات المنفية في هذا البيت: ليس بمولود وليس بوالدي وليس له شبه تعالى المسبح. كان إتيانه بهذه الصفات المنفية لقصد تنزيه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، لقصد تنزيه الله عز وجل عن مماثلته لخلقه. فقال الناظم رحمه الله: وليس بمولود، أي أنه لم يتفرع عن غيره، أي أن الله عز وجل لم يتفرع عن غيره، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وهكذا قوله: وليس بوالدي، أي أنه لم يتفرع عنه غيره، لم يتفرع عنه غيره، ردا على اليهود والنصارى، اليهود الذين ادعوا بأن عزير ابن الله، وهكذا أيضا النصارى الذين ادعوا بأن عيسى ابن الله، وهكذا ردا على من نسب لله عز وجل الإناث، وقصدهم بذلك الملائكة تعالى الله عز وجل عن بغيهم وقولهم علوا كبيرا. وهذا منطبق على قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد هذا يوافق وليس بوالدي، ولم يولد هذا يوافق قوله وليس بمولود. ثم أكد المصنف رحمه الله ذلك كله بقوله: وليس له شبه تعالى المسبح، تنزيها له عز وجل عن النقائص، عن النقائص، فالله عز وجل منزه عنها، عن كل نقص وعيب بأي حال من الأحوال. وقوله قول الناظم رحمه الله تعالى المسبح، تعالى من العلو، من العلو، ففيه إثبات العلو لله عز وجل، فيه إثبات العلو لله عز وجل، والعلو ثابت لله عز وجل، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فأقسام العلو على ثلاثة وكلها ثابتة لله عز وجل. فالله عز وجل عالم، بمعنى عالم بذاته، فهو عز وجل مستوى على عرشه، عال على خلقه. وهكذا علو قدر، فالله عز وجل عال على خلقه علو قدر، وهكذا قهر، فهو العالي على خلقه القادر والقدير عليهم، وهكذا الله عز وجل هو قاهرهم. وفي هذا رد على الأشاعرة وغيرهم ممن ينفون صفة العلو ويقولون بأن العلو الثابت لله عز وجل إنما هو علو القهر وعلو القدر لا علو الذات، وهذا باطل منهم. ويأتي الكلام على ذلك. وقوله تعالى المسبح، المسبح اسم مفعول من سبح يسبح تسبيحا، والتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء. التسبيح في اللغة هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق. السبح في اللغة معناه السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو، تسمى الفرس إذا كانت شديدة العدو سبوحا. لماذا؟ لهذا المعنى وهو الإبعاد. فالله عز وجل منزه أي بمعنى بعيد كل البعد عن السوء وعن النقائص. وقول المصنف رحمه الله وليس له شبه في هذا أن ذاته سبحانه وتعالى وجميع صفاته ليست مماثلة لصفات المخلوقين، ليست مماثلة لصفات المخلوقين. والقول في الصفات كالقول في الذات، يحتدى في ذلك حذوة. فكما أن ذات الله عز وجل لا يماثلها شيء، فكذلك صفاته عز وجل لا يماثله فيها أحد. وتعبير الناظم رحمه الله بنفي التشبيه يعني به نفي التمثيل. فقوله وليس له شبه بمعنى ليس له مثل، ليس له مثل. وعلى هذا يحمل ما ينقل عن أهل السنة، فكثير ممن ينقل عنه من أهل السنة يعبرون بنفي التشبيه، يقولون ولا شبه له ولا شبه له. وهكذا أيضا ما هو منقول عن نعيم ابن حماد الخزاعي من أئمة أهل السنة ومن مشايخ البخاري رحمه الله رحمهم الله أجمعين، حيث نعم قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. فقوله من شبه بمعنى من مثل. ويتبين ذلك من أن التشبيه على قسمين والشبه على قسمين. فهذه المشابهة قد تكون مشابهة من كل وجه، المشابهة قد تكون من كل وجه، وقد تكون المشابهة نسبيا. والمشابهة التي تكون من كل وجه هذه مرادفة من حيث المعنى للتمثيل. فسواء عبرت بنفي التمثيل فقلت الله عز وجل لا يماثله شيء، أو قلت لا يشابهه شيء بمعنى المشابهة من كل وجه، أي أن الله عز وجل لا يشابه أحد من خلقه مشابهة كلية. فهنا جاز لهؤلاء الأئمة إطلاق نفي التشبيه، وذلك للمقصد الذي سبق ذكره وهو المرادفة من حيث المعنى هنا للتمثيل، وهو أن نفي المشابه من كل وجه هذا هو التمثيل. وعلى ذلك يحمل ما نقل عن أهل السنة. القسم الثاني من أقسام المشابهة مشابهة غير كلية، مشابهة نسبية، وهذه لا يفسر بها ما ينقل عن أهل السنة، ليس له شبه، لا يتجهن أن يقال أي الشبه الذي هو من القسم الثاني، بل إنما المقصود هو الأول. وذلك لأمور، أي أن التعبير بنفي التمثيل هو الأولى لأمور، التعبير بنفي التمثيل هو الذي ينبغي، هو الذي ينبغي، وهو أولى من التعبير بالتشبيه بنفي التشبيه. وإن كان قد يقصد به ما سبق أي نفي المشابهة الكلية، وذلك لأمور. الأمر الأول لأنه الذي صرح به في القرآن، الذي أتى في القرآن لم يأتي نفي التشبيه، وإنما الذي جاء في القرآن إنما هو ماذا؟ نفي التمثيل، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أشبه ذلك وكل ما عبر به القرآن فهو الذي ينبغي التزامه وهو الذي ينبغي التعبير به بقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما يكون من عند الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا نجد أفضل من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله عز وجل أعلم بما يريده من كلامه. ومع ذلك عبر بنفي، جاء التعبير وجاء التنصيص، جاء التنصيص في القرآن بنفي على نفي التمثيل، فالتعبير بنفي التمثيل إذن هو موافق للقرآن وهو الصواب وهو الأولى من التعبير بنفي التشبيه، لأن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. الأمر الثاني الذي يؤيد ما سبق وأن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه هو أن التشبيه عند بعض الناس قد يعنون به إثبات الصفات، وهذا عند كثير من المعطلة، فيقولون عن أهل السنة يقولون هم مشبهة، يقولون هم مشبهة. فإذا قلت ونعم نفيت التشبيه فمعنى ذلك عندهم نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم تشبيه. فإذا قلت وليس له شبه أي بمعنى عندهم ليس له صفات، فهذا مما يرجح أيضا كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله ذلك عند الأمور التي رجح بها التعبير بنفي التمثيل. الأمر الثالث أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ثمة شبها بين الخالق والمخلوق. من أي وجه يكون الشبه بين الخالق والمخلوق؟ في أصل المعنى، في أصل المعنى، وذلك أن الله عز وجل أثبت له أسماء وصفات، أثبت له كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت له اسم السميع واسم البصير وصفة السميع وصفة البصر مع نفيه للتمثيل، فيكون معنى ذلك أن الله عز وجل سميع سمعا لا يماثله فيه أحد، وأن الله عز وجل بصير بصرا لا يماثله فيه أحد، لكن سمع المخلوق يشابه سمع الخالق من حيث ماذا؟ أصل المعنى. ما هو أصل المعنى؟ أصل معنى السميع هو إدراك المسموع، فكما أن الخالق يدرك المسموع والمخلوق أيضا يدرك المسموع، لكن هذا من حيث أصل المعنى يتفقان، لكن بحسب الإضافة يأتي هنا الفرق الشاسع، فإضافة السميع أو السمع لله عز وجل يكون إدراك المسموع إدراكا كليا، فالله عز وجل يدرك جميع المسموعات، والمخلوق إدراكه للسمع يليق بضعفه، يليق بضعفه. ونعم كذلك بالنسبة للبصر، فأصل معنى البصر الذي يتفق فيه الخالق والمخلوق والذي يقع في وجه الشبه هو إدراك الصوت، فإدراك المسموع المخلوق يدرك المسموع، الخالق أيضا يدرك المسموع، لكن إدراك الله عز وجل للمسموع هذا كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله عز وجل يدرك جميع المسموعات مهما دقت أو جلت، بخلاف إدراك المسموع بالنسبة للمخلوق فيليق بضعفه. فعلى ذلك لا يجوز نفي التشبيه على الإطلاق، ويكون ذلك غير صحيح لما سبق، لأن ما من شيئين من الأعيان أو الصفات إلا ويكون بينها اتفاق، ويكون بينها نعم تشابه، لكن فرق بين الوجودين، فوجود الخالق ليس كوجود المخلوق، وسمع الخالق ليس كسمع المخلوق، وهكذا علم الخالق ليس كعلم المخلوق. وإن كان إدراك السمع وإدراك البصر يبقى يعني هذا يتفق فيه من حيث أصل المعنى الخالق والمخلوق. إذن الاشتراك إنما هو في ماذا؟ في أصل المعنى. الاشتراك بين الخالق والمخلوق إنما هو في أصل المعنى. وسبق أيضا بأن هذا البيت فيه تقريرا لقاعدة من قواعد أهل السنة في الصفات، وهي أن الصفات صفات الباري عز وجل على قسمين، ثبوتية وسلبية منفية. يعني من الصفات ما تكون مثبتة ثبوتية، ومن الصفات ما ينفيها الله عز وجل عن نفسه. فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الصفات صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء وغيرها، فيجب إثباتها لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به. والصفات السلبية هي الصفات التي ينفيها الله عز وجل عن نفسه، هي الصفات التي ينفيها الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات ونقص في حقه كالموت والعجز والجهل. وإن كان قد يكون بعضها بالنسبة للمخلوق قد يكون كمالا، قد يكون كمالا، مثل النوم. المخلوق الذي ينام أكمل من المخلوق الذي لا ينام، لكن مع كونها كمالا بالنسبة للمخلوق لا تكون كمالا بالنسبة للخالق. والكمال الذي يثبت للخالق هو الذي يكون من كل وجه، يكون صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فتعبير أهل السنة بقولهم لا نقص فيه بوجه من الوجوه يخرج مثل هذا، أي أنه قد يكون المخلوق له كمال، لكن هذا الكمال كمال ناقص بخلاف الكمال الذي للخالق فهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هكذا أيضا المخلوق الذي يلد أكمل من المخلوق الذي لا يلد، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك، وإن كان هذا الشيء كمالا بالنسبة للمخلوق. إذن الذي يثبت للخالق هو صفة الكمال التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والمصنف رحمه الله هنا ذكر عدة صفات سلبية. الصفة الأولى ليس بمولود، الأخرى ليس بوالد، والأخرى ليس له شبه، وكل ذلك له أدلة كما سبق في القرآن، لم يلد ولم يولد، وهكذا ليس له شبه. نعم دليله قوله تعالى ليس كمثله شيء. القاعدة الأخرى أن الأصل في الصفات الثبوتية من حيث مجيئها في النصوص أنها تأتي على سبيل التفصيل، تأتي على سبيل التفصيل، بخلاف الصفات السلبية فالأصل أنها تأتي على سبيل الإجمال، وذلك لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى، كما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فهذا نفي لجميع النقائص عن الله عز وجل. وهكذا كما أن الصفات السلبية الأصل فيها أنها تأتي على سبيل الإجمال، الصفات الثبوتية تأتي على ماذا؟ على سبيل التفصيل، لأن لتفصيل الثبوت لله عز وجل يظهر الكمال أكثر، يظهر الكمال أكثر. والصفات السلبية قد تأتي في القرآن على سبيل التفصيل كما ذكر الناظم رحمه الله ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، فهذه ثلاث صفات منفية عن الله عز وجل. والناظم رحمه الله يعلم هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الصفات فيما ينفع عن الله عز وجل أنه يأتي على سبيل الإجمال، ليس كمثله شيء، ليس في شيء دون شيء، وإنما في كل شيء. وهكذا لم يكن له كفوا أحد، هل هو في شيء دون شيء؟ لا، وإنما هو في كل شيء. ولا تجعل لله أندادا، هذا على سبيل الإجمال. المؤلف يعرف هذا ومع ذلك أتى بعدة صفات منفية، وهذا خلاف الأصل. لكن خروجه عن الأصل هذا اتباعا منه للقرآن والسنة، إذ في القرآن أيضا قد تأتي الصفات على سبيل التفصيل خلاف الأصل، لكن إتيانها على هذا الوجه لأمور منها: الأول نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله عز وجل، فالله عز وجل قد يأتي بصفات سلبية ينفي عن نفسه عدة صفات أو بعض الصفات لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. لم يلد ولم يولد، هذا ردا على من؟ ردا على النصارى واليهود الذين أثبتوا الولد لله عز وجل. وهكذا أيضا كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذه صفة سلبية منفية عن الله عز وجل، وكونها أتت على سبيل التفصيل هذا للفائدة التي سبق ذكرها، وهي نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه عز وجل. فلما أدعوا للرحمن الولد نفى الله عز وجل ذلك عن نفسه، لم يكتفي بإتيان هذا النفي على سبيل التفصيل، بل نص على هذه الصفة السلبية بنفس بعينها للفائدة التي سبق ذكرها، وهو الرد على ما ادعاه ونفي ما ادعاه الكاذبون في حقه عز وجل. كذلك الأمر الآخر، قد تأتي الصفات السلبية على سبيل التفصيل لدفع توهم النقص في كمال الله عز وجل فيما يتعلق بأمن معين مثلا، وسبق ذكر ذلك في الدرس الماضي كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، حيث إنه قد يتوهم متوهم ويقول الله عز وجل خلق هذه السبع سماوات لأي حكمة خلقها ولماذا خلقها، قد يعني يستجري الشيطان بالعبد ويتدخل في التعليل وغير ذلك من الأمور التي لم يأمر الله عز وجل بالبحث عنها ويتكلف ذلك، فبين الله عز وجل بأن ذلك لم يأتي سدى ولم يأتي هكذا، وإنما أتى لحكمة عظيمة، فقال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لم يكن ذلك على وجه اللعب وإنما كان ذلك لحكمة عظيمة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهكذا أيضا كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أتى في هذا التفصيل في النفي لدفع التوهم. قد يقول مثلا قائل: لماذا خلق في سبع هذه السبع سماوات في ستة أيام؟ هل لكون الله عز وجل غير قادر أن يخلقها في لحظة؟ فالله عز وجل قادر على ذلك، ولكن لحكمة خلقها في ستة أيام، فقال: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، فكان هذا النفي هذه الصفة المنفية وما مسنا من لغوب أتت على سبيل التفصيل لدفع توهم النقص في كمال الله عز وجل فيما يتعلق بهذا الأمر المعين الذي هو خلق السماوات والأرض. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، وفي نسخة مصحح، فأكد المصنف رحمه الله، أكد الناظم هذه نعم الجريمة من الجهمية في نعم في حق عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث أنكروا هذه الصفة وأنكروا هذا الأمر العظيم، فقال: وقد ينكر الجهمي، فهنا أتت قد التحقيق والتأكيد، فحقيقة قول الجهمية في الرؤية هو إنكارها، هذا هو المعنى. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، سبق الكلام على الجهمية، وقوله هذا أي ما مر من مسألة الرؤية، ما مر من مسألة الرؤية، فالجهمية من الطوائف المبتدعة التي أنكرت رؤية الله عز وجل في الآخرة، والضمير في قوله هذا عائد كما سبق على الرؤية. قوله: وعندنا أي معشر أهل السنة، عندنا في ذلك ماذا؟ حديث مصرح، أي مصرح بما أنكرته الجهمية، مصرح بذكر نعم أدلة بذكر هذا الأمر الذي نفته الجهمية وهو إثبات رؤية الله عز وجل من المؤمنين، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وفي نسخة مصحح، أي أنه قد صححه أئمة أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وما أخرجه البخاري ومسلم نعم هذا يكون في أعلى مراتب الصحة، هذا أعلى ما يكون في مراتب الصحة. ثم قال: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. رواه جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه قيس ابن أبي حازم، وعنه رواه إسماعيل ابن أبي خالد، وعنه بعد ذلك رواه جمع. فهذا الإسناد هو إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس بن أبي حازم، وكلاهما إمام ثقة، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، إمام عن إمام، عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث كما قال المصنف رحمه الله مصحح، وهو في أعلى مراتب الصحة. ولذلك كان غير واحد من السلف يقول: من أنكر حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فقد كفر. معنى ذلك أي أنه إذا أنكر الرؤية التي ثبتت بعدة أدلة ومن بينها أنها ثبتت بهذا الإسناد فقد أنكر السنة، ومن أنكر السنة فقد كفر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عند هذا الحديث: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، قال هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء وسائر أهل القبلة. ثم قال رحمه الله: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، نصيحة منه للسني المتمسك بهذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، الذي بنى عقيدته على أدلة الكتاب والسنة، وتمسك في ذلك بالكتاب والسنة وبمنهج السلف. فمن قال مثل هذا القول الذي صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له في ذلك النجاح وكذلك الفلاح، كما قد سبق وأن ذكر ذلك رحمه الله. نقف هنا إن شاء الله.